السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، ومع رسالة جديدة من هذه الرسائل المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة أو الحلقات كلها عموما يعني في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. النهاردة بإذن الله يا جماعة يعني في آية عظيمة من سورة عظيمة، إن شاء الله نحاول نتكلم حول هذه الآية. كذلك هنحاول إن إحنا نخرج بهدايات يعني تفيدنا في الواقع وما نعيش من أحداث عظام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يثبت المجاهدين وأن يهلك عدوهم يا رب العالمين. الآية المفروض أن هي تكون محور اللقاء النهاردة بإذن الله هي آية في سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الآية رقم 71 من سورة الأنعام. لكن إحنا يا جماعة قبل ما ندخل إلى هذه الآية مباشرة يعني محتاجين إن إحنا نلقي نبذة سريعة عن سورة الأنعام، أو على الأقل الآيات القريبة من هذه الآية، فإحنا عشان نقدر إن إحنا نعايش هذه الآية بطريقة تكون أكثر فائدة بإذن الله، محتاجين إن إحنا ننظر في الآيات اللي سبقت هذه الآية والآيات كمان اللي جت بعد هذه الآية بقليل طبعا، وإلا فالسورة عظيمة وكبيرة يعني. طيب، أولا لو معك مصحف فده يكون أفضل، بحيث إن أنت تتابع مثلا في الآيات اللي إحنا بنتكلم فيها، فلو تقدر إنك أنت تفتح مصحف جنبك أو حاجة، أو على الأقل جهاز التليفون أو تابلت أو أي حاجة يعني. سورة الأنعام يا جماعة هي سورة مكية، بمعنى أنها نزلت في مكة، وانتوا عارفين فترة مكة كانت فترة الاستضعاف والاضطهاد والفتن، والمسلمين في هذا الوقت العصيب يعني كانوا أشبه بمن دخل مغامرة، هم مش عارفين هم رايحين فين، هو احنا فعلا هنغير الدين بتاع أبائنا وأجدادنا والناس اللي حوالينا وهنحارب العالم كله؟ طب احنا معناش قوة، طب احنا ضعاف، طب احنا حتى في عوامل حوالينا مش بتساعدنا حتى من اقرب الناس لينا. تلاقي البيت كان مثلا الابن بيسلم وابوه وامه مرضوش ان هم يدخلوا في الاسلام، واحد بيسلم وجاره كافر، واحد بيسلم وزوجته كافره، وهكذا. فكان الموضوع كله ما كانش فيه يقين قوي جدا بهذه الرساله وهذا الايمان وانها وحي من السماء، فالاشكاليه كانت كبيره قوي قوي قوي، كان ده يؤدي إلى أضرار نفسية وانتكاسات سريعة وهكذا. لكن سبحان الله العظيم كانت تتنزل هذه الآيات عشان تثبت الإنسان في وقت الفتن. النهاردة لما تبص على ما يحدث في غزة مثلا وتلاقي فعلا هي مجموعة قليلة من الناس، مش هقول لك بتحارب إسرائيل، هي بتحارب العالم كله، بتحارب حضارات الكفر كلها مجتمعة سبحان الله العظيم. فهي أيضا من هذا الوجه يعني تشابه الفئة المؤمنة اللي كانت في مكة فترة المكية. احنا رايحين مغامرة ومش عارفين ايه اللي هيحصل يعني، لكن لو عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وان احنا بنبذل ما امرنا الله عز وجل به، فخلاص يبقى احنا نخاف من ايه؟ وحتى لو خذلنا اقرب الناس لينا، حتى لو من حولنا من العرب خذلونا، حتى لو من حولنا من كل جهات الارض خذلونا، مدام الواحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى وعنده ثبات وعنده يقين بيقدر ياخد القرار، ولو كان يبدو أنه قرار أشبه بمغامرة أو شيء كذلك يعني. سورة الأنعام يا جماعة لو بدأنا أول آية خالص في السورة يعني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا هي بتبدأ من البداية خالص، الحمد لله، إذا في إله الله عز وجل، ما ينفعش انك انت تخرجه بره المعادله، إطلاقا في حياتك، ما ينفعش. فهذا الإله له صفات، لذلك أنت بتحمده. هو مش إله مجرد مثلا والله خلاص إحنا آمنا أن في إله خلق مثلا هذا الكون وخلص انتهى الموضوع، إحنا بقى نتصرف نحط شرائع بمزاجنا، نشوف الدنيا هتمشي إزاي ونمشيها زي ما نتفق وخلاص يعني. لا، هذا الإله له خصائص وله صفات تليق به سبحانه وتعالى، وله أسماء عظيمة لها مدلولات حقيقية لازم نحن نتمثلها في الواقع. وكل ما الإنسان يزداد علمه بهذه الأسماء وهذه الصفات يجد أنها أسماء حسنى وأنها صفات علا، فلا يتمالك لسانه أن يسكت عن هذه المشاعر التي في القلب فيعبر عنها بالذكر الحمد لله. لذلك يا جماعة الذكر ما هو إلا ترجمة لمعاني تحترق في القلب حقيقة، يعني أنت في معاني مفترض أن أنت بتعيشها وهي بتحترق وبتشتعل وبتعمل في قلبك، فأنت نفسك تطلع هذه الحرارة على الجوارح فيبدأ لسانك يشتغل، وبعد كده الجوارح كمان تتحرك وهكذا، فتبدأ سبحان الله السورة الحمد لله. من أعظم أفعال هذا الخالق التي بدأت بها السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. إذن هو الله عز وجل خلق السماوات والأرض. فالسورة جايبة لك القصة من الأول خالص، يعني إن أصلا إحنا عشان هنا وبنعمل إيه ومين دول وليه دول بيحاربوا دول وليه في ناس كويسة وفي ناس وحشة لا، ارجع بقى للموضوع من الأول خالص. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وهذا المطلع من السورة بالحمد معناه أن الله عز وجل يسمع ويرى كل ما يحدث. ما هو مش معقول أن الله عز وجل يترك الظالم يتجبر على المظلوم، فلابد إذن هيكون فيه جزاء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لكن في فتن، في فتن، في ظلمات وفي نور، ده بقدر الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر أن يكون في أعداء، هو اللي قدر أن يكون في ظلم في الدنيا، هو اللي قدر كل هذه الأمور، هو اللي قدر أن يكون أحيانا في قتال، أحيانا في استضعاف، في كل الكلام ده. وجعل الظلمات والنور، هذه الظلمات وهذه النور، في ظلمات حسية زي مثلا بعض الأماكن السحيقة في الفضاء المظلم الواسع الشاسع، في أماكن مظلمة وفي أماكن مضيئة، الشمس والنجوم وما أشبه ذلك، ده بالنسبة للحاجات الحسية. لكن أنت لو جيت تبص برضو للحاجات المعنوية ستجد أن هناك ظلمات الكفر وظلمات المعاصي وظلمات الظلم وكل ما أشبه ذلك، وهناك النور وهو نور الوحي ونور الدين ونور الحق ونور الإسلام. ودايما لاحظ ستجد كتير قوي في القرآن أن الله عز وجل عندما يذكر الظلمات والنور ما بيذكرهمش بنفس الصيغة، بمعنى أن الظلمات هنا جمع ولا مفرد؟ الظلمات جمع، تمام؟ ما قالش الظلمة والنور. طيب لما جه يذكر النور ما قالش الأنوار مثلا، ذكرها بالمفرد، فيعني ما قالش مثلا الظلمات والأنوار يبقى الاثنين جمع، وما قالش برضو الظلمة والنور فيبقى الاثنين مفرد، لا، تجد الظلمات بصيغة الجمع والنور بصيغة المفرد. وهذا في دلالة عظيمة، خاصة أن الموضوع ده تكرر كتير في القرآن. الله ولي الذين آمنوا مثلا في سورة البقرة يخرجهم من الظلمات إلى النور، تمام؟ وهكذا لو تتبعت مواضع كثيرة ستجد برضو إيه مصداق هذا الأمر. فسبحان الله، الله عز وجل ذكر الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها. يا جماعة ظلمات الكفر كثيرة، كل شوية يخترعوا حاجة، مرة إلحاد، مرة ادعاء لله عز وجل ولد زي النصارى اللي حرفوا دينهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. مرة اختراعات اليهود ووصفهم الإله بما يصفونه به في كتابهم المحرف. فالكفر ملوش نهاية يعني، الظلمات وحتى المعاصي انت بتشوف يعني سبحان الله شياطين الجن والإنس كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة بيتفننوا في اختراع معصية جديدة وبشكل مختلف، بحيث ان انت تجد امام نفسك امام سيل من المغريات والمعاصي ومن كل الاشكال ومن كل الالوان. فالظلمات اذا ربنا بيقول لك هي الدنيا ماشيه كده، هتلاقي ظلمات كتيره قوي حواليك بالنسبه للمعاصي والكفر والافكار والاختراعات اللي كل يوم بتطلع. اما الحق فهو سبيل واحد بس، ما تتعبش نفسك، الموضوع سهل جدا، هو نور من الله عز وجل، هو وحي ياتي من الله عز وجل، هو القران. إما كانش القرآن فخلاص أنت كده فقدت مصدر النور الوحيد، فمش هتلاقي أصلا غيره، يعني مفيش تاني. فركز على الموضوع ده، وجعل الظلمات والنور، فالظلمات كتيرة قوي، أما النور من رحمة الله أنه مصدر وحيد وسهل وواضح. ثم بعد كل ده الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض، وإذا كان السماوات والأرض هي من أعظم المخلوقات، ففكر بقى في كل الحاجات اللي جوه السماوات والأرض، فكر بقى في البحار، فكر في الأنهار، فكر في الجبال، فكر في الأحياء والنباتات، كل الكلام ده. ثم بعد كل ده بدل ما نتعظ مثلا وناخد بالنا ونبدأ فعلا ننظر في صفات هذا الإله ونشوف الله عز وجل أمرنا بإيه، لا، تجد الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون به غيره، يجعلون لله عز وجل شريكا وعدلا، كأنهم بيعدلوا ربنا بحد تاني. فأنت لو يعني استغرقت نفسك في هذه الظلمات، هتجد ان انت بتاخد حاجة من هذه الظلمات وتبقى عايز انك انت ايه تعدل بيها الله عز وجل، فتقدم هواك على ما امرك الله سبحانه وتعالى به. فالخطورة هنا ان الواحد لما بيقع في هذه الظلمات يا جماعة وينسى مصدر النور ويبعد عنه، بيبدأ ان هو يبقى فيه شبه من الذين كفروا الذين هم بربهم ايه يعدلون، يعني يعدل يسوي بالله عز وجل غيره عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يأمرك بأمور، والمصدر الآخر من الظلام يأمرك أيضا بأمور. فالواحد لما الموضوع والبوصلة عنده بتختل أمام هذا السيل الطاغي من الظلمات، سبحان الله، ممكن يبدأ يفاجئ أنه في حياته بيقدم أشياء أخرى أمام ما قدم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يجي في الآية اللي بعدها على طول رقم 2 في الأنعام ينبهك ويقول لك هو الذي، الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين. يعني الموضوع كان في غاية السهولة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، أنت مخلوق من شوية طين يعني. فالله الذي خلق هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض الكبيرة، هو أنت بس كان مجرد يعني إيه حفنة من طين يعني. ثم ساعة هذا الخلق قضى أجلا، يعني كل إنسان فينا يا جماعة لما الله عز وجل شاء أن يخلقه قضى أجله، يعني الراجل ده أو هذه المرأة خلاص الأجل بتاعه هيبقى يوم كذا، هيموت يوم كذا. فأنت بتخلق وفي نفس الموعد عند الله عز وجل محدد هذا الطين الذي ينفخ فيه الروح الآن متى ستسلب هذه الروح مرة أخرى، سبحان الله العظيم. فخلقك شوف الدنيا قصيرة إزاي يا جماعة. القرآن بيرجعنا تاني للحقائق، الحقائق اللي احنا بننساها في وسط هذا السيل من الظلمات اللي بتبث حوالينا ليل ونهار، وأعداء الدين من كل اتجاه ومن كل حد بنصوب هذه الفتن اللي الواحد بيعيش فيها يا جماعة. لو الواحد يعني ما وقفش كده وخد ورده من القرآن كل يوم، كيف سيثبت في هذه الحياة؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لك الحياة دي مش مستاهلة والله، أصلا هي لحظة بسيطة قوي. خلقكم من طين ثم قضى أجلا، إذا ده ما لحقتش يعني، أنا النهاردة اتخلقت ومكتوب كمان هموت إمتى، هذه الروح تنفخ فيا ومكتوب في نفس الوقت متى ستسلب مني. هي الدنيا في غاية الـ يعني الصغر من ناحية الزمن يعني. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، مش بس كده، هو يعني الواحد اتخلق ومات وخلاص، لا لا لا، الأمر أعظم من ذلك. وأجل مسمى عنده، يعني هناك بقى موعد أكبر بكثير وهو يوم القيامة مسمى عند الله لا يعلمه أحد، في أجل تاني عظيم. يبقى فيه دلوقتي قضى أجلا، دي كل واحد فينا معروف أنه هيموت يوم كذا، دي بتختلف من شخص لآخر، لكن هناك يوم عظيم كل هذه الأرواح التي خلقت وكل هذه الأجساد التي كانت تمشي وتسعى في الدنيا وتتحرك وبتروح يمين وتروح شمال، سواء بقى هذه الأرواح وهذه الأجساد اختارت طريق الظلمات أو اختارت طريق النور، من ناحية الموعد كلنا وأجل مسمى عنده هنروح هناك ونقف أمام الله عز وجل حتى نحاسب ماذا اخترنا، اخترنا طريق الظلمات أم طريق النور. ثم أنتم تمترون بعد هذا التنبيه العظيم وهذا التقديم الكبير، يقول الله عز وجل ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث. في ناس لسه بتجادل وبتناقش يا ترى والله يبقى في بعث فعلا وفي أجل مسمى، ولا شكلها كده الناس مألفة الأديان دي، والأديان دي كانت مجرد مرحلة زمان ودلوقتي احنا تجاوزناها ومش محتاجين وجود الإله في حياتنا والكلام، والعياذ بالله وهذه الأفكار أو ممكن إنسان يكون مقر زي حال الحمد لله معظم المسلمين في إقرار صحيح، ولكن أحياناً يا جماعة الإقرار ده تحت وطأة الفتن بيبهت مع كثرة الفتن والاقتراب من مصادر الظلمات والابتعاد عن مصدر النور، بيبدأ يبهت هذا الاعتقاد إن في يوم قيامة. احنا عارفين نظرين في يوم قيامة، لكن هل احنا بنستعد لهذا اليوم؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. طبعاً الآيات بعد كده سورة الأنعام هتاخدنا في شوط طويل جداً، طبعاً مش معقول إن احنا النهاردة أكيد مش هنتكلم في سورة الأنعام كلها يعني، لكن هتاخدنا في شوط طويل جدا لغاية ما نصل إلى مكان قريب من الآية التي هي محور الكلام هذه الليلة بإذن الله. فلو إحنا يعني تجاوزنا بقى، لأن الله عز وجل في هذا الشوط الطويل العظيم بدأ يذكر أدلة على أن هناك بعث. طب لو أنت مش مصدق، طب شوف قدرة ربنا. طب لو أنت مش مصدق، شوف الناس اللي قبلك اللي اختاروا مثلا طريق الإيه؟ طريق الظلمة، عملوا إيه وكانت إيه عاقبتهم، وهكذا. هتلاقي شوط طويل، سورة الأنعام هتاخدك في هذا الشوط لغاية مثلا ما نصل إلى الآية رقم 66. يعني ياريت لو معنا مصحف نتجاوز بسرعة ونيجي عند الآية رقم 66. لما ننظر في الآية رقم 66، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يعني بعد كل هذا الكلام بقى والشوط الرائع الطويل في هذه السورة، ستجد أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، فبيقول له إيه؟ بيقول له وكذب به أي بهذا القرآن. يعني بعد كل ده برضو في ناس مصرة خلاص إنها تختار طريق الظلمات، هتعمل إيه؟ في ناس هي عايزة كده، حتى لو تبين لها الحق، حتى لو شافت الظلم بعينيها وعرفت مين الظالم ومين المحق، برضو يعني عايزة تمشي في طريق الظالم. وكذب به قومك وهو الحق، يعني كذب بهذا القرآن قومك مع أنه الحق الذي لا مرية فيه ولا شك من أنه من عند الله عز وجل. طيب أعمل إيه مع الناس دول؟ ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لست عليكم بوكيل، يعني خلاص أنا مش موكل بالرقابة عليكم، أنا فقط وظفت أن أنا أنذركم. يا جماعة الذي قضى هذا الأجل مش أنا، الذي قضى هذا الأجل هو الله سبحانه وتعالى، أجل مسمى عنده. فالرسول ومن بعده من الدعاء هو وظيفته ان هو مش بيجي يعني ايه شايف نفسه احسن منك وانت بتنصحني ليه، هو انت يعني معصوم؟ يا عم انا بحبك وبخاف عليك وبقول الكلام ده مفروض لنفسي قبل ما اقوله لك، احنا بنذكر بعض مش اكتر. فقل لست عليكم بوكيل، انا لا جاي راقبك ولا جاي احاسبك ولا جاي اعمل اي حاجه خالص. فالفكره كلها انا بفكرك بما ذكر في مطلع السوره، لانه مطلع عظيم مهيب واجل مسمى عنده، فهتعمل ايه في الاجل المسمى ده؟ فلذلك وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. الآية اللي بعديها لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. لكل نبأ، نبأ يعني خبر، وخاصة لما يبقى الخبر ده عظيم، يعني مش أي خبر، بيسمى نبأ. عشان كده حتى هتلاقوا عما يتساءلون سورة النبأ، عن النبأ العظيم. فسبحان الله، لكل خبر وقت معين يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها. يعني إيه؟ يعني أي خبر في الدنيا أنت بعد فترة بيتبين حقيقة هذا الخبر، هل كان صدق أم كذب. فلما واحد يجي يقول لك مثلا والله بكرة في امتحان مثلا، يعني في الكلية أو أي كان، فده مجرد خبر الله أعلم، بكرة بنعرف هل في امتحان ولا كانت إشاعة مثلا، وهكذا أي خبر في الدنيا. الله سبحانه وتعالى بيقول خلاص اللي مش عاوز يصدق براحته. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ولكن إحنا خلاص مدام جالك الرسول وبلغك، بعد كده لكل نبأ لكل خبر مستقر، هناك استقرار ونهاية، ستعرف حقيقة هذا الخبر أكان صدقا أم كذبا، أكان حقا أم باطلا أم لهوا أم لعبا. هتشوف بعينك، هتعرف بالضبط حقيقة هذا الأمر، وسوف تعلمون، هتشوف موضوع خلص. بعد كده توجيه مهم جدا، وما أحوجنا إلى هذا التوجيه خاصة في هذه الأيام، وإحنا بنشهد أعياد المشركين وغيرهم في كل سنة من هذا التوقيت. يعني قال الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 68 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقلنا لهم إن في جماعة يوم قيامة ولسه برضو الناس بتكذب، طب في قرآن كذب به قومك، طيب لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ومع كل ده لا برضو في ناس خلاص أنا حر، أنا سيبني بقى في حالي. طيب وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أنا واجب إيه؟ ده في ناس بتصل معها الأمر إنه بيبدأ يستهزأ وبيبدأ يعني إيه يكفر وهكذا. ما ينفعش أنا بعد كل ده وبعد ما أنا اخترت إن أمشي في طريق النور وأفارق طريق الظلمات أروح أقعد مع هؤلاء وأسمع حديثهم عادي هم بينسبوا الشرك والكفر لله سبحانه وتعالى، وأقعد معهم وأشوف الاستهزاء بآيات الله عز وجل ونسبة الكذب ونسبة الولد والبهتان إلى الله سبحانه وتعالى، وأقعد معهم وعادي جدا مفيش أي مشاكل، بل أهنيهم كمان وما فيش أي مشاكل. الله عز وجل بيقول لك وإذا رأيت أنت شفتهم يخوضون في آياتنا. وأي خوض أعظم من نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني أي خوض بعد ذلك وأي يعني كفر بعد ذلك؟ تكاد السماوات والأرض زي ما جه اللي هو تنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كل الكلام ده سبحان الله. الكون الذي خلقه الله وذكره في مطلع الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أي هي السماوات والأرض اللي ما بتستحملش الشرك ده؟ زي ما جه في سورة مريم وغيره وغيرها من الآيات والصور سبحان الله. طيب إذا رأيت أيها الرسول، كلام طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا مخاطبين بهذا الكلام من باب أولى لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا يخوضون فيها، فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية. ففرضنا أن جارك مثلا نصراني أو حاجة، والله في يوم مثلا حصل له حالة وفاة، فأنت معلش يعني بالطيب خطره ما فيش مشاكل وتعزيه، احتاج مساعدة في حاجة ما فيش مشاكل، عنده مناسبة سعيدة هنيته ما فيش مشاكل. لكن وقت الخوض في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا أنساك الشيطان وجلست معه، طيب بعد كده افتكرت، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما ينفعش بعد ما أنت تذكرت لكن تفضل قاعد معهم، قاعد مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى. فبيحصل أن بعض الناس لا، بيبدأ هو عايز يبرر، لا أصل أنتم مش فاهمين، أنا بعمل كده عشان كذا وكذا، وأصل دي مجرد تهنية، أصل دي مجرد كذا. خد بالك، بلاش أنك أنت تطول الطريق على نفسك. إحنا قلنا الظلمات كثيرة وجاءت بصيغة الجمع زي ما شفته في أول الآية، فالحجج كثيرة والتبريرات كثيرة جدا، لكن صدقني طريق النور واضح جدا، لذلك جاء بالمفرد كما شرحنا. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني ليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء. يعني يا جماعة، إحنا لما حد بيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أنت بتنصح حد، واحدة بتنصح زميلتها، بلاش نغمت إن هو أنت يعني ما عندكش أخطاء. يا سيدي عندي أخطاء أكتر منكم كلكم، وكلنا ضعاف وفي حاجة إلى يعني ستر الله ومعونة الله سبحانه وتعالى، لكن ده مش معناه إن إحنا ما نتناصحش. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني الذي يتقي الله سبحانه وتعالى مش روح يحاسب بقية الناس. يعني واحد ربنا كرمه واتقى الله في أمر ما، فشاف واحد صاحبه أو أخوه أو أيا كان بيخطئ بيعمل حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فراح ينصح. أهي الآية دي بترد على كل إنسان مش عاوز الناس تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر بحجة إن أنت ليه، يعني هو أنت اللي هتحاسبني؟ هو أنت شايف نفسك أحسن مني؟ هو الجنة مفاتيحها بإيدك؟ لا، المسألة مش كده خالص. لذلك يا جماعة نرجع للقرآن ونشوف ربنا بيخاطبنا إزاي. فما أبين هذه الآية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. احنا مش بنحاسبكم في حاجه ولا انت بتحاسبني في حاجه، احنا بنحب بعض وبناخد بيد بعض بس مش اكتر. ده انت لو شايف حفره في الشارع وصاحبك ماشي هيقع فيها غصب عنه ومش واخد باله، انت هتشده حتى لو وصلت انك انت شديته جامد شويه عشان خاطر ما يقعش، وهيشكر لك هذا الصنيع وهيقول انت بتخاف عليا وبتحبني. فلما انت تبقى شايف هذا الاجل المسمى الذي جاء في مطلع السوره ونار جهنم والعياذ بالله، فتيجي تنصح أخوك أو تنصح صاحبك أو تنصحي زميلتك، فده مش معناها صحيح طبعا احنا بنقول ان النصيحة لابد ان يكون لها أداب وليها يعني طريقة معينة، ما تبقاش طريقة وحشة أو أسلوب فيه سخرية أو يعني ترفع على الغير، كل ده طبعا مطلوب ولابد منه. لكن أنا بتكلم في أصل المسألة، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إذا قدمت النصيحة بطريقة سليمة والأمر بمعروف والنهي عن منكر كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش نحن نستخدم حجة أنت ليه بتتدخل أو أنت ليه بتنصح أو هو أنت اللي هتحاسبني. لا، مش هحاسبك، لأن ربنا بيقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن، ما الموضوع كله إيه؟ ولكن ذكرى، ذكرى أنا بفكرك وأنت بتفكرني، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يمكن يا أخي أنت تنتفع بهذا الكلام وتبقى أحسن مني وهكذا يعني، فلعلنا نتقي الله سبحانه وتعالى. طب بعد كده الآية بقى رقم 70، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. في ناس ما بقاش معهم حل خلاص، بقى الحل انك انت تسيبهم تمام، بتنصحهم وبتقول لهم كل حاجه بس بلاش بقى انك انت ايه تقتل نفسك وتتعب نفسيا عشان هم مش عايزين يسمعوا الكلام. خلاص انت تبذل اقصى ما تستطيع، لكن في النهايه سبحان الله ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو. في ناس قررت يا جماعه ان هي تاخد دينها لعب ولهو، الدين بقى لعب ولهو. ممكن تلاقيه في امور الدنيويه راجل جد جدا، بل عايز اقول لك حتى وقت اللعب ده لو بيلعب كوره ممكن تلاقيه راجل جد جدا، بيجي قبل الحجز بوقت كافي عشان يلحق الماتش من الاول. بل في ناس ساعات القهاوي بتتملي يا جماعه قبل الماتشات والاستادات والكلام ده بيتملي قبل عشان خاطر يلحق مكان مميز يعرف يتابع منه. فحتى مش هقول لك في الشغل مثلا او في الدراسه، لا ده ممكن حتى في الحاجات اللي فيها لهو وهلس ولعب تلاقيه جد جدا، سواء طبعا رجال او نساء يعني كلهم بحسب يعني. لكن تجد وقت الدين وذر الذين اتخذوا، طب يا جماعه الدين وهذا الاجر المسمى الذي يعني ادهشتنا به الصوره نعمل فيه ايه؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. طب ايه السبب؟ ايه السبب ان بعض الناس بعد كل ده بيبقى الدين هو اهون شيء عنده لدرجه ان هو بيكون مجرد لعب ولهو؟ وغرتهم الحياه الدنيا، هي دي المشكله. الدنيا يا جماعه الدنيا احنا قلنا ان هي مشكلتها ان هي مليئه بالفتن. الدنيا بتتزين ليك، الله عز وجل زي ما قلنا في اول السوره وجعل الظلمات، فهذه الدنيا تاتيك الفتن اشكال والوان، كل يوم اختراعات، كل يوم شياطين الجن والانس بيحاولوا يسحبوك. فمن الطريق ده مش جاي معاك يعملوا لك طريق تاني، الطريق ده مش نافع هنشوف لك طريق رابع طريق عاشر، ظلمات بقى ملهاش حد. وغرتهم الحياة الدنيا. طب الحل يعني نحن نستسلم عشان نكيد الأعداء؟ لا، وذكر به، ارجع تاني ذكر بالقرآن يا جماعة، ما فيش أعظم من هذا القرآن، هو اللي بينقذنا من الفتن، هو اللي بينقذنا من كل الظلمات. وذكر به، بس دي اللحظة الأخيرة خد بالك، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل نفس يعني ايه تبسل؟ تبسل يعني تحبس وترتهن بالأعمال. عارف اللي هو حد بيتحبس بنسميه مثلا هذه النفس أبسلت، يعني حبست خلاص، حبست بأعمالها. بتيجي لحظة الموت زي ما قلنا في أول السورة قضى أجلا، الأجل بتاع كل واحد فيه، وبعد كده خلاص مجرد ما هو جات لحظة الموت انتهى الأمر، يعني مفيش وقت ان انا اصلح. طب انا كنت ناوي اختار طريق النور بس للاسف الظلمات خدتني في الزحمه بتاعت الدنيا، لا خلاص انت اتحبست عن العمل، انتهى الموضوع. انت كان عندك ساعه، كان في وقت كتير، لكن انت يعني سوفت. لذلك كان الحسن البصري او غيره من السلف يقول انذرتكم سوف، فكم رجل في النار كان يقول سوف، أو شيء يعني كهذا مش فاكر الجملة بالضبط، يعني أنذرتكم سوف أو اتقوا سوف. فيا جماعة هي مشكلة سوف، يعني إحنا الحمد لله معظم الناس ليست شياطين، وناس كتيرة في قلبها خير وبتحب الخير، حتى لو هي ظاهرة أن هي بتعمل معاصي كتير وتقع كتير في الفتن وفي الظلمات، ولكن في الغالب بفضل الله بتلاقي أن معظم الناس خاصة الحمد لله المسلمين اللي بيشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من قلبه فيه خير، يعني هو مش حابب يكمل كده حياته. ولو عرف ان في مثلا لو تخيل ان هو توقع ان الموت مثلا هيبقى بكره ولا بعده، في الغالب هيغير نمط حياته. بل بالعكس بعضهم بيموت ليه صديق او صديقه مثلا تموت لوحده ممكن تاثر فيها، ممكن تاخد قرار مثلا. فالاشكال يا شباب ان احنا احيانا بناجل القرار ده زياده عن اللزوم، وهذا التاجيل ما نضمنش ان احنا قد نحبس. وذكر به ان تبسل نفس ما كسبت، مش حد بيتظلم، هو بما كسبت. كل واحد فينا على نفسه بصيرة ويعلم ما بينه وبين ربه. دعوكم من يعني إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإحنا يعني سيبك من اللي بيظهر للناس، أنت بينك وبين ربنا الدنيا أخبارها إيه؟ في عمار بينك وبين ربنا ولا الدنيا مختلفة؟ فمحتاجين بسرعة قبل ما تبسل نفس بما كسبت. محدش عارف هو لحظة الموت إمتى. ثم لما يجي بقى الأجل المسمى اللي هو يوم القيامة، قال الله عز وجل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. طبعا اخترت طريق الظلمات في الدنيا عشان والله لقيت أن في معظم الناس ماشيين فيه، أهو ده مش هينفعك حاجة يوم القيامة، مش حجة يعني ينفعش. ليس لها من دون الله ولي، مفيش نصير هينصرك من دول، انت مشيت ورا فلان وفلان وفلان وفلان هيجي يوم القيامه مثلا يدافعوا عنك قدام ربنا يقول اه فعلا هو كان كويس، بس هو للاسف مش ورانا، جه في الشله بتاعتنا، فمعلش بقى هياخد سماح. لا، بما كسبت، انت اللي اخترت، ليس لها من دون الله ولي، مفيش نصير، مفيش حد هينصرك من الله. الله الذي خلق السماوات والارض، هذا الاله العظيم كما يعني ذكر في مطلع السوره، هل في ولي من الذين خلقوا من طين؟ لسه قايلين في اول السوره، يعني هو الذي خلقكم من طين، هل تتخيل هذا المخلوق الذي خلق من قبضه من طين هو ده اللي هيجي يعني يخلصك من رب العالمين خالق السماوات والارض اذا كنت قد عصيته واخترت طريق الظلمات؟ فسبحان الله، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. طب مجرد شفيع يجي يشفع، معلش طب يا جماعه ايه خلاص ياخد المره دي ايه عفو وياخد كذا، لا، ولي ولا شفيع مفيش الا باذن الله، طبعا سبحان الله العظيم، الا باذن الله، كشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام الثابته في السنه لمن مات مسلما يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فالحمد لله البشائر كتير وربنا غفور ورحيم وكل حاجه، بس احنا محتاجين يا جماعه دايما نوازن، لان ده خطاب القران وخطاب السنه، الموازنه بين الخوف والرجاء والطمع في رحمه الله عز وجل، ولكن الحذر من سخطه وعقابه. نسال الله ان يحفظنا واياكم جميعا واحبابنا يا رب العالمين، وان يرزقنا شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام. ثم يقول الله عز وجل: وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وان تعدل كل عدل، يعني ايه عدل يا جماعه؟ عدل يعني فداء، مش احنا قلنا يعني انك انت تجيب حاجه زي ما قلنا في اول السوره، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني بيجيب حاجه يسويها بالله سبحانه وتعالى، يقول اهو انت هتمشي ورا ربنا وانا همشي ورا مثلا الموضوع الفلاني، كان ده عدل قصاد ده، بتعدل ده مع ده. لا، برضو الفداء يسمى عدلا، يعني كاني مثلا هدفع غرامه او كفاله زي اللي بيطلع من السجن مثلا بكفاله. فربنا بيقول لا، مفيش الكلام ده يوم القيامه، حتى لو كنت غني جدا في الدنيا، وان تعدل كل عدل، جبت كل عدل في الدنيا، جبت كل فداء في الدنيا، جبت كل كنوز الدنيا ذهبا وفضه وكل حاجه، في مقابل ان هو ايه يعني يا جماعه خدوا مني دول وطلعوني. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا مفيش. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، تاني هم اللي اختاروا كده، الله عز وجل لا يظلم أحد. هؤلاء الذين يقتلون الأطفال مثلا في غزة، يقتلون النساء، وكم الظلم وكم الإجرام، مش هم اللي اختاروا كده؟ فصبرا، والله هذا الأمر يا جماعة لا يذهب عند الله. وإذا كان بيحصل فيهم الحمد لله إفخان من أسود الإسلام والمجاهدين، نسأل الله أن يثبتهم، هم مثلا بيذيقوهم الويلات في بعض العمليات والحرب الدائرة، نسأل الله أن ينصرهم، فده مجرد شيء يسير جدا جدا، مش هو ده الجزاء يعني، لا، الجزاء وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو حد فاكر أن الموضوع كده خلاص يعني؟ لا. طب أصحاب الأخدود حقهم راح فين مثلا؟ محدش انتصر ليهم في الدنيا إلى هذه الساعة. شوف الكلام ده حصل من زمان، قبل حتى النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 1400 سنة على الأقل. أصحاب الأخدود كلهم قتل أصحاب الأخدود، الله عز وجل سجل هذا في القرآن، ده مش هيضيع عند ربنا، في كل ده يوم القيامة موجود. فده برضو يعطيك نوع من الثبات النفسي، إن إحنا بنفرح بما يحدث كإفخان في أعداء الله عز وجل، العمليات اللي بيعملها المجاهدين بفضل الله، نسأل الله أن يبارك فيها ويزيدها، ده مجرد شيء يسير جدا جدا، ولكن الجزاء الحق والمكافئ لهم ستجدونه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وأجل مسمى عنده. كل ده بسبب أن هم اختاروا طريق الظلمات، وفي ناس اختارت طريق النور ولو كان يبدو يعني ضعيفا، نور خافت بسيط خالص. احنا قلنا دي صفات السور المكية يا جماعة، انها نزلت في مثل هذه الظروف، اللي هو ايه الناس اللي ماشيه في طريق الظلمات كتير، الناس يعني ومعهم امكانيات ومعهم حاجات ومعهم كل حاجه في الدنيا، وكانوا الناس اللي اسلموا واختاروا طريق النور افراد معدوده، خايفين، كان بيحاول يخبي اسلامه عن اخوه، يخبي اسلامه عن ابوه وامه وهكذا، واللي بيتعرف ان هو اسلم بيعذب زي بلال وغيره. ولكن طريق النور ده عند الله عز وجل سبحان الله العظيم، يعني عاقبة دائما حميدة في الدنيا والآخرة. فلذلك الله عز وجل يذكرنا ثانية أن كل إنسان له اختياره، أنت اللي بتختار طريق النور أو طريق الآخرة أو طريق الظلمات، لكن في الآخرة بتعرف. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، هؤلاء زي ما ربنا قال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس. ارجع تاني فكر الناس، الحمد لله يا جماعة احنا لسه في الدنيا، احنا لسه في الدنيا، يعني مهما الإنسان يعني أصرف على نفسه من ذنوب ومعاصي، والله يا أخي لو كنت اخترت كل الظلمات اللي في الدنيا وشلتها على ظهرك تقدر الساعة دي انك انت ترجع وبقرار بسيط جدا تستغفر ربك، وما أعظمه من رب غفور رحيم سبحانه وتعالى. ومن رحمته ان هو ذكر هذا في كلامه في القرآن الكريم، ان هو من جمال طريقة القرآن ان هو بيذكر لك مشهد من مشاهد الآخرة وبعد كده يقوم راجع بيك تاني للدنيا، يقول لك انت لسه في الدنيا، انت ما متش. يعني هو بيقول لك اهو في ناس اختارت اللعب واللهو وغرتهم حياة الدنيا، ويوم القيامة بتحبس خلاص، مفيش شفيع، مفيش فدية، مفيش اي حاجة، ولكن بترجع تفاجأ ايه ده انا الحمد لله لسه في الدنيا، يعني انا اقدر اغير. تقدر تغير بكل سهوله بفضل الله سبحانه وتعالى العظيم. ثم يقول الله عز وجل اولئك الذين ابصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم، لهم شراب من ماء حار متناهي الحراره. النهارده انت بتشوفهم في اجتماعاتهم بيشربوا يعني ألذ انواع الشراب وياكلوا ألذ انواع الطعام، يعني رؤساء مثلا امريكا ولا اسرائيل ولا غيره، يعني سبحان الله شوف كم من النعيم اللي هم فيه دنيويا. يعني تذكر لهم شراب من حميم، والله هؤلاء سيتجرعون الحميم ما أقاموا على هذا الكفر وعلى محاربة دين الله سبحانه وتعالى. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، عذاب موجع، الأليم هو الموجع، بما كانوا يكفرون، سبب الأصل هو الكفر. يعني سبحان الله فسبب كل المشاكل هو الكفر حتى قبل الظلم وقبل أي حاجة، فزي برضو لسه في ناس حابة أن هي تروح تهني الكفار بأعيادهم اللي بيكفروا بيها الله سبحانه وتعالى وهكذا. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، ده مشهد من مشاهد الآخرة. نرجع بقى الآية رقم 71 اللي هي مقصود الدرس، يعني وكان كأن كل ما مضى هو كان مقدمة وإن طالت كثيرا لكن كانت ضرورية عشان نعرف ندلف أو ندخل إلى الآية المحورية في هذا الدرس، وبإذن الله مش هنطول قوي يعني، ولكن كان لابد إن احنا ناخد بالنا من مما مضى. وده عظيم جدا في التدبر القرآن إنك أنت تحاول تفهم الصورة على بعضها قدر استطاعتك عشان تستطيع إنك أنت تعايش كل آية. لما بتاخد أحيانا آية من وسط الصورة كده أكيد هتستفيد طبعا، وكلام الله عز وجل كله نور وكله هدى، ولكن أحيانا بيفوت عليك بعض الفوائد. فبعد كل ما ذكرناه يقول الله سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يا يعني بعد كل ده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفك الدنيا ماشية ازاي واتخلقت أصلا ازاي، وإن في إله خلق السماوات والأرض وصفاته كذا وكذا سبحانه وتعالى، وإن في ناس اختارت الظلمات وناس اختارت النور، واللي اختاروا الظلمات مصيرهم يوم القيامة 1 2 3 10 وهيشربوا الحميم بعد كل ده، بعد ما ربنا من عليك وأكرمك وفهمك قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بقى احنا يعني هنروح نعمل زي الذين كفروا بربهم يعدلون ونختار حاجة تانية غير ربنا، اختار حاجة تانية غير طريق النور، هنمشي وراء ظلمة من هذه الظلمات ولو تزينت لنا في الدنيا بأنواع الزينات. قل أندعو من دون الله بقى معقولة؟ يعني ازاي بعد كل ده نروح نختار طريق الظلمات أو نختار حاجة تانية؟ ازاي قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، مفيش حاجة بتنفعنا ولا حاجة تضرنا إلا الله سبحانه وتعالى. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني نرجع بعد ما مشينا في الطريق وقطعنا شوط حلو لا بأس به، نرجع تاني بعد إذ هدانا الله. أنت عارف كأن واحد مشي في طريق النور خلاص فترة الحمد لله رب العالمين سنة وسنتين وعشرة، وبعد شوية قبل ما يأتي الأجل اللي ربنا عز وجل ذكره في بداية السورة قضى أجلا، أجل كل واحد فينا، اختار عياذا بالله ان هو لا كفايه بقى كده، انا قافش على نفسي كده ليه؟ يعني انا ممكن اعيش عادي، في ناس تانية عايشين ومش هكفر، يعني انا عايش برضه. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، بعد ما تذوقت حلاوه الطاعه، تذوقت حلاوه سجده، تذوقت دمعه في خلوه، تذوقت يعني بكاء في سوره، تذوقت اي لذه، تذوقت صحبه صالحه، بعد كده يجي الشيطان ويفتننا بمعصية، يفتننا بمنهج مختلف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي، هنا بقى في مثال، الكاف هنا للتشبيه، في مثال كالذي استهوته الشياطين في الأرض. هذا المثال يعني عشان نفهم الآية يا جماعة، عبارة عن يعني خلينا نتصور كده أن في رفقة مسافرة في طريق، تمام، في مجموعة من الأصحاب مثلا اختار أن هم يسافروا، فأنت حبيت تسافر معهم، طلعت مع صحابك هتسافروا في مكان ما. طبعا كانوا زمان راكبين الحصان، راكبين الجمال، النهارده راكبين عربيات، ايا كان يعني في وسائل مواصلات، ماشيين في الطريق، طريق طويل، اخترتوا تسافروا مكان بعيد، ماشيين ماشيين في الصحراء، طريق طويل. في وسط هذا الطريق سبحان الله انت فجأة كده الطريق خلاص، ناس زمايلك ماشيين واحبابك ماشيين واصحابك ماشيين ورايحين هدفنا، انت بتبص يمين وشمال مع نفسك كده، فلقيت والله ان في طرق تانية، يعني مش احنا ماشيين في الطريق ده، الصحراء واسعه، ويعني انا شايف في جبال كتيره وفي اماكن وفي اوديه، مش معنى يعني الطريق ده، ما انا ممكن ادخل يمين ممكن ادخل شمال، هو انا لازم يعني افضل ماشي مع الناس دي؟ فتزين ليك طريق من الطرق، شعرت كده في نفسك ان هو احلى، ان هو اقصر، ان هو اسهل، ان هو اريح، ان هو اجمل، ايا كان، فخدت قرار كده مع نفسك يعني انك انت تخش يمين او شمال، المهم انك انت ايه تترك هذه الرفقة وتقول احنا برضو كلنا هنوصل، هم هيوصلوا من الطريق ده وانا ان شاء الله هلف بس من الناحية دي، نفسي اتفرج على الجبال اللي هناك، والله في اشجار شكلها جميل، والله في حيوانات ومناظر طبيعية، فانا بحب الحاجات دي، فانا ايه يعني بس ايه هاخد لفة كده، فاهم، مثلا من يمين ولا شمال، انا بس انا واخد بالي يعني اكيد مش هتوه، وهروح والف وبعد كده هحصلهم على ايه على الطريق الرئيسي قدام ان شاء الله، مفيش اي مشاكل. مع نفسك كده خدت القرار ده، فسبحان الله اخترت الطريق ومشيت، وفي وسط ما بدأت تمشي مع نفسك في هذا الطريق الذي يعني ظننت أنه أريح أو أجمل أو ألذ أو أسهل، وأن الطريق التاني ممل وفيه مطبات وفيه عقبات وأنا مش عايز دوشة، همشي مع نفسي شوية، فوانت هناك مع مرور الزمن بعد فترة الله بدأت تقلق وتحس أن أنت فعلا بتتوه، لا ده انا يا جماعه انا ايه اللي انا عملته ده، انا حاسس فعلا ان انا بضل، انا بتوه كده، طب ابدا ابص فين الناس اللي كانت معايا، انا بقيت لوحدي ومش عارف حتى ارجع ولا اكمل ولا اعمل ايه بالظبط، وبعدين انا لو مت هنا محدش هيسال عليا، ده انا احنا في صحراء، فبدات ايه تايه مش عارف تعمل ايه، انت متخيل الموقف في وسط ما انت تايه سبحان الله العظيم، هذا الطريق اللي انت اخترته كل شويه يجي لك خاطر، لا لا حلو حلو كمل كمل، طريق لذيذ يا عم، سيبك من الناس الثانيه، فتبدا تفكر والله امشي فيه برضو واكمل كده وابقى شجاع وما اخافش من حاجه، وبعدين في هذه الخواطر التي تعصف بذهنك وتاخذ بقلبك، فجاه من بعيد تراءى لك طيف اصحابك واحبابك وبيشاور لك من بعيد، يا فلان انت فين يا عم، احنا بنسأل عليك وبندور عليك، تعال يا عم، وبيشاوروا كلهم من بعيد كده ورافعين مثلا علم او اي حاجة وعمالين يلوحوا كده من بعيد، خلاص انت شفتهم الحمد لله، شفتهم ولقطتهم بعد ما فقدت بوصلة الاتصال لفترة معينة، شافوك لان هم بيحبوك، وبرضو بعد فترة لما تفقدوا كده القافلة حسوا ان هم متفقدين، في حد يعني فقدناه فاحنا لازم ناخد بالنا، فبدأوا وقفوا في المكان وبدأوا يشاوروا جامد جامد، يا عم تعالى انت رايح فين بس، ده الطريق اللي انت رايحه ده ممكن اصلا يطلع لك اسد ولا ديب ولا قطاع طرق، تعالى يا عم فيه ايه، فانت بقيت حيران، بقيت واقف مش عارف والله اروح لحبايبي واصحابي والحمد لله ان انا لقيتهم وخلاص، ولا اكمل واركب دماغي ولا انا مش همشي مع حد انا مع نفسي وخلاص، تعالى بقى هنا ونرجع تاني للآية، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، شوف الشياطين زينت ليك طرق الظلمات، أنت كنت ماشي مع ناس واخدك لطريق النور، فالرفقة ده مثل لأصحابك الصحبة الصالحة واخدينك في طريق النور، لأن طريق النور ده محتاج إن احنا نثبت بعض ونصبر بعض، تعالى حبيبي يلا في حاجة هنا حلوة، في حاجة كويسة، فلان لبست الحجاب هنشجعها، فلان ما شاء الله بدأ ينزل يصلي في الجامع فهنشجعه، وهكذا حتى لما بيغلط احنا مش يعني مش هنضربه، احنا قلنا وما على الذين يتقون من حساب من شيء، ولكن ذكرى احنا بنذكر بعض، انت بتغلط وانا بغلط واحنا محتاجين بعض، ما فيش حد احسن من حد، فسبحان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، بدأت الشياطين تضل، يعني هو صحابه اللي كان ماشي معاهم وحبايبه بدأ يسيبهم ويفكر ان هو بعد ما كان واخد طريق النور معاهم ان هو يمشي في طرق الظلمات، وزي ما قلنا الظلمات ملهاش اخر، والله ممكن تخش يمين شمال فوق تحت كل شغال، كله غلط شغال مفيش مشاكل، لكن الطريق اللي بيوصلك الطريق المظبوط الطريق المتسفلت صح المعبد صح اللي عليه كشافات اللي عليه خدمات اللي عليه بنزينه اللي عليه مطاعم، هو طريق في الغالب بيكون طرق قليله يعني واضحه ومعموله، عايز تمشي توصل يلا الموضوع بسيط، انت ايه اللي ممشيك في تلك الدروب المظلمه؟ فسبحان الله الشياطين كانها هي اللي زينت لك طرق الظلمات بعد ما انت كنت ماشي فتره حلوه مع زمايلك اللي رايحين في طريق النور. فخد بالك الشيطان بيبقى حريص جدا قبل ما يضل انسان بعد اذ هداه الله ان هو يفصله عن اعمال الخير وعن الصحبه الصالحه اللي كان ماشي معاها، ويطلع لك كل شويه حجج، لا اصل دول اصل فلانه دي ما اعرفش بتقول كذا، وفلان التاني ده بيخنقني عشان مش عارف ايه، وفلان التالت ده لا انا ايوه اكيد يا جماعه احنا بشر وكلنا فينا اخطاء وفيها فينا عيوب، بس بلاش يبقى قرارك عنيف، يعني بلاش ايه بلاش انك انت تاخد قرار انا مش عارف حد انا هعبد ربنا لوحدي. صدقني احيانا بيكون ده سحبه كده من الشيطان اوليه خطوات، هو واخدك عمال بدا يزين لك طريق المعاصي. طب ومالهم الناس الكفار دول مالها حياتهم؟ برضو عندهم حاجات لذيذه، انا مش هشاركهم في الكفر بس هم عندهم برضو قيم حلوه ومفيش مشاكل، وتبدا واحده واحده تسيب الصحبه الكويسه وتبدا بقى ايه كالذي استهوته الشياطين في الارض. لكن كل شويه تقف مع نفسك وتبقى مش عارف والله انا امشي مع الناس دي والناس اللي بتتكلم قال الله وقال الرسول واكمل في طريق الدين وطريق، ولا والله الدنيا طلعت حلوه برضو بيني وبينك. طب وليه مثلا انا لابس احجاب لو واحده يعني بتفكر ليه لبس حجاب وقفش على نفسي ولا ما كلمش ولاد ومش عارف ايه، في حين ان فلانة وفلانة مقضياها يعني ونفس الكلام للراجل، يعني ليه اجاهد نفسي واغض بصري واعمل واعمل في حين ان فلان وفلان بيسافروا سفريات مع بنات ومختلط والدنيا وهكذا. ده مثال طبعا انت قيس عليه كل حاجة يعني. فاحيانا الموضوع ما بيبقاش في يوم وليلة، بيقف الإنسان سواء رجل أو امرأة في مسألة الحيرة، لذلك شوف الوصف العجيب في هذه الآية، قال الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين وحده. فكلمة حيران هنا حتى لو حد يعني سبحان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، حيران شوف هنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها حال، يعني لما تيجي تعرف كلمة حيران يقول لك في النحو إيه هي منصوبة يعني عشان حال، والحال بيبقى منصوب صح، والحال هو كأنه الكلمة التي تجيب عن السؤال بكيف، يعني كيف هي حالة هذا الشخص، الشخص الواقف في وسط مش عارف يخش يمين يمشي مع الناس كويسة الحلوة دي ولا لا يقف ويفكر في الطرق التانية اللي الشياطين بيحاولوا ياخدوه فيها في دروب مظلمة، بس هو حاسس كده بلذة المعصية، عارف لذة البدايات أو إن شئت فقل هي الخدع الأكبر وهو طريق الشيطان. فسبحان الله حيران مش عارف يعمل إيه، له أصحاب صحابه حبايبه يدعونه إلى الهدى، أتنا تعال تعال يا عم أنت إيه اللي مشيك هناك إلى الهدى أتنا، هتقف في الحيرة دي كتير مش كويس، صدقني مش كويس، لأن الحيرة دي يوم في يوم في يوم بتبدأ إنك أنت إيه الصحاب دول بيمشوا هم عايزين يكملوا طريقهم، أنت واقف الناس بتشاور لك من بعيد تعالى معانا إلى الهدى أتنا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، يا فلان في درس النهاردة، يا فلان في النهاردة عمل خير، الناس بتنادي عليك. أنت لو مصر تقف في الحيرة وعمال تحسب وتفكر ومش عارف تاخد أنهي قرار، صحابك دول في الآخر ما هم عايزين يكملوا هذه الرفقة أو هذه القافلة، ما هي مسافرة خلاص، وحتى فهم مفيش حد أحسن من حد، فهما برضو كل واحد فينا بيحاول ان هو يعمل ما يستطيع قبل ان يلاقي الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا قضى اجلا واجل مسمى، كل واحد بيبادر هذا الاجل الذي قضاه الله عز وجل له، فالناس هتمشي والشياطين ساعتها هتستفرد بيك لانك انت تاخرت وتلكأت في هذا الطريق، لذلك لازم يجي الجواب الواضح والحاسم في باقي الايه، قل ان هدى الله هو الهدى، قلها ان شاء الله تقولها بصوت عالي لحظه الفتن ولحظه الحيره ولحظة يعني تضارب القرارات في رأسك، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. مفيش اصلا طريق تاني الا طريق ربنا. طريق غير كده هو طرق الظلمات. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا، ده احنا مامورين لنسلم لرب العالمين. شوف الاسلام هنا المقصود ان انا جاي ومنقاد وقلبي ومشاعري وكل حاجه خلاص، هو ده احلى حل. هذا الحزم هو احسن حل في لحظات الحيره. طيب اعمل ايه بسرعه؟ الحقوني لان انا خايف ارجع تاني ومش عارف الشياطين تسحبني تاني. كمل بقيه الايات، فالقران هو الشفاء. وان اقيموا الصلاه، ارجع راجع نفسك في صلاتك. وكلنا يعني هذا الشخص كلنا محتاجين نرجع نفسنا، هل هذه الصلاه هي فعلا صلاه تليق ان احنا يعني نصليها لله سبحانه وتعالى؟ لان الصلاه اقامه الصلاه يا جماعه هي من اعظم ما يثبت الانسان. وان اقيموا الصلاه واتقوه، خافوا ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي اليه تحشرون. هنا بقى تذكيره مره اخرى بمساله ايه؟ قضى اجلا واجل مسمى زي ما قلنا في اول السوره. فدايما ذكر نفسك، والله الموضوع مش مستاهل يا جماعه، الموضوع مش مستاهل خالص، ده هي ايام معدودات احنا بنعيشها. فليه اترك هذا الطريق اللي ربنا انعم عليك فيه بالخير وربنا اصطفاك دون عن كثير من الناس برحمه منه وفضل سبحانه وتعالى؟ بعد ما تمشي انت فتره في هذا الطريق يبدا بقى الشيطان يسحبك مره هنا ومره هنا ومره هنا، وطبعا بيحط لك حجج عشان تترك هذه الرفقه وهذه المجموعه اللي بتحاول ان هي تساعدك وتاخد بايدك. فسبحان الله العظيم، يبرز عيوبهم جدا، واحنا متفقين في عيوب فينا كلنا، زي ما صاحبك او صاحبتك فيهم عيوب، ما هو انا برضو وانت وانتي كلنا مليانين عيوب، فاحنا نعالج هذه العيوب ونستعين الله عز وجل وننصح بعض برضو في هذه العيوب، ما فيش مشاكل. لكن بلاش القرارات الحادة اللي بتخلينا ايه نفقد الطريق. فالحيرة هي اول الطريق الى طريق الظلمات بعد ذلك، يعني كأن الحيرة دي هي مجرد قنطرة وطريق وسيط بيسحبك من طريق النور، كأن طريق النور مثلا راح يمين، تمام؟ طريق النور راح يمين، انت واقف في النص، ده طريق الحيرة. بعد كده طريق الحيرة ده بيتفرع تفرعات لا نهائية ناحية الشمال، خد بقى في هنا ترعة كذا وهنا في كفر كذا وهنا في طريق كذا، خلاص زي ما اتفقنا في نور وفي ظلمات. وقوفك في الحيرة يعني منطقة خطر. صحيح انت لسه ما خدتش قرار، لكن هنا استهوته الشياطين، يبدأ الشيطان يزين لك كل حاجة، انك انت يعني يبدأ يكرهك في طريق النور اللي انت كنت ماشي فيه، ويبدأ ايه يزين لك كل الدروب اللي حواليك ناحية الشمال. فلذلك وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. لما الواحد يذكر نفسه، لأن إقامة الصلاة أعظم ما فيها هي قراءة القرآن، فالواحد يرجع يذكر نفسه. أنت خيال أنت هتصلي ركعتين وتقرأ هذه الصفحة من سورة الأنعام مثلا بقلب واعي، فتبدأ تشوف ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وبعد كده يجي تاني في وانت بتقرأ مشهد هذه الرفقة اللي بتنادي لك من بعيد، يا فلان تعالى احنا اشتقنا ليك، انت من زمان ما جيتش. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بقى معقول اسيب هذا الطريق الجميل واروح للاشياء الاخرى؟ وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض. شوف تاني يرجع بقى القرآن يذكرك بمطلع السورة، انت راح فين؟ وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. انت فاكر ان الدنيا دي لعب؟ الموضوع كبير قوي يا جماعه، الموضوع كبير. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني سياتي اليوم الذي هو يوم القيامه، بغض النظر بقى الناس اقتنعت ما اقتنعتش، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير. طيب يا جماعه الايات عظيمه والسوره عظيمه، لكن عشان ما اطولش على حضراتكم، يعني لو هنخرج بشيء ختامي اخير بعد هذه الامسيه، عايز اقول احنا ممكن نوسع شويه مدلول هذه الايه. احنا عرفنا ان من اخطر الامور مساله النكوص والعياذ بالله الى طرق الظلمات بعد ان من الله عز وجل عليك انك انت مشيت فتره الحمد لله في طريق الخير، طريق الصحبه الصالحه وطريق القران. عايز اقول لك كذا حاجه او كذا فائده ممكن نخرج بها. لو اسقطنا الموضوع ده اولا على الاحداث اللي بتحصل في غزه، نسال الله عز وجل ان ينصر اهلنا نصرا مجيدا، ممكن نوسع مدلول الايه فنقول ايه؟ ان يا جماعه ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. صحيح احنا اتكلمنا اساسا في مواضيع الايمان والثبات، نسال الله الثبات لنا ولكم ولاحبابنا جميعا، ولكن مسألة إن إحنا دلوقتي شفنا بأعيننا كلنا كيف تتكالب علينا أمم الكفر، كيف تتكالب علينا أمم الكفر، وإزاي يا جماعة مفاهيم عندنا زي الولاء والبراء كانوا زمان الناس بتخاف منها. يعني مسألة إن إيه، إن إحنا والله المسلمين مفيش فرق بين حاجة اسمها فلسطيني ولا مصري ولا سعودي، إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمفيش حاجة ولا سوداني ولا سوري ولا غيره، فإحنا المفروض كلنا يبقى ولاءنا لله سبحانه وتعالى وبراءنا من الكفر. فكان زمان مثلا يتقال لك والله ده تطرف ومفيش حاجة اسمها كده وفي حدود دلوقتي والمواضيع دي كانت قديمة و و و. إحنا شفنا كيف هؤلاء الكفار تلاقي أمريكا بتيجي تساعد إسرائيل ليه وتديها قنابل وتديها وتديها، وبقية الدول اللي انتوا شفتوا طبعا في بداية الحرب الأحلاف اللي عملوها وهي بإذن الله مهزومة، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب بإذن الله العلي الكبير، ولكن قصدي إن انتوا شفتوا كيف تسارع أمم الكفر في نصرة بعضها بعضا. فهم كرهونا إحنا، أو يعني صوروا لك إن المؤمن أو المسلم اللي بيجهر بمفاهيم إنك أنت توالي وتعادي في الله وتحب في الله وتبغض في الله وإن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يقول لك بقى لا ده تطرف وبلاش تقول الآيات دي ومش عارف إيه وبتاع. إحنا يا جماعة بعد ما شفنا بعينينا إن هم ضحكوا علينا وتقريبا هم بيطبقوا هذه المفاهيم فيما بينهم، إيه اللي يجيب أمريكا من آخر المحيط وآخر العالم عشان تساعد إسرائيل؟ وإيه اللي يجيب بقية الدول عشان تساعد إسرائيل؟ سبحان الله العظيم، وتمدها سواء بقى ماديا أو معنويا، حتى أنت لو نطقت كلمة في بعض الدول الأوروبية بيحصل لك مشاكل وأكيد أنتوا عارفين. يعني سبحان الله العظيم كل ده نوع من الولاء والبراء، إحنا بتضحك علينا. يعني بيتصور لك إن الدين لا دي مفاهيم تطرف، بلاش تقول ولاء وبراء ومش عارف، إحنا في حاجة اسمها إنسانية، كلنا بني أدمين. طبعا أنتوا شفتوا الإنسانية على أصولها فيما يحدث في غزة، شفتوا مسألة حقوق المرأة. يعني هم ممكن يقلبوا الدنيا عشان خاطر مثلا امرأة عايزة تحول جنسها مثلا والعياذ بالله، ولا راجل عايز يتحول يبقى مرأة والكلام اللي هم عياذا بالله يعني بيجاهروا بيه. طيب كل هذا الكلام يقول لك عشان حقوق المرأة وحقوق الحرية، طب والمرأة اللي بتقتل ويقتل أطفالها أمام أعينها كل يوم وكل ساعة في فلسطين وفي السودان وفي غيره، طب دي ملهاش حقوق؟ يعني دي مش امرأة؟ إذن يا جماعة هو كله كلام فاضي وانتوا شفتوا بعينيكم، إذن مفيش حاجة اسمها إنسانية. هم حتى صرحوا وما تخفي قلوبهم أكبر، مش قالك حيوانات بشرية، قالك إحنا بنقاتل حيوانات بشرية. فالمرأة المسلمة ليست امرأة أصلا في نظرهم، ولا حتى الرجل المسلم رجل في نظرهم، ولا أطفالنا دول أطفال. يعني هم ممكن يقلبوا الدنيا عشان قطة تعورت ولا كلب اتشنكل ولا بتاع يقولك حقوق حيوان، أما الأطفال اللي بيقتلوا بالآلاف فده. فإذن أنا عايز أقول إيه، إن يا جماعة مفاهيم كتيرة جدا أنا خايف إن إحنا بعد فترة إن شاء الله يعني الله عز وجل ينزل نصره العظيم، ولكن أنا أخشى إن هذه المفاهيم بعد فترة الناس والأجيال تتناساها وترجع تاني تستحي من إيه، من إعلان دينها ومن التمسك بالحق اللي في دينها، ومن إن هي تبقى مكسوفة من بعض الآيات أو من بعض الأحكام الشرعية. هنا برضو نقول ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ونرد على أعقابنا بعد ما ربنا عز وجل عرفنا إن الكفر كله ملة واحدة وإن فعلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هنرد تاني ونرجع نقول والله في حاجة اسمها حقوق إنسان فإحنا لازم نسمع كلامهم، في حاجة اسمها منظمات اللي مش عارف إيه المدنية والكلام ده كله، هنرد تاني يا جماعة على أعقابنا؟ هنرجع تاني يضحك علينا ويتقال لنا إن الجهاد ده تطرف وإن لا بلاش تقول الجهاد؟ طب انتوا حتى شفتوا اكيد كلكم سمعتوا بفضل الله بعض الناس اللي اسلمت ودخلت في دين الاسلام، كان زمان مثلا يقول لك بلاش موضوع الجهاد والايات اللي في القران اللي بتتكلم عن الجهاد او غزوات النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ده، عشان انت كده ممكن تكره الكفار او يعني ايه الناس ما تحبش الاسلام، فيعني وطي راسك كده وبلاش ايه وطي صوتك وانت بتقرا الايات دي وبلاش يعني تظهرها اصلا، لان دي مش عارف وحشيه و و و ورجعيه والعياذ بالله والكلام الكلام ده كله. انتوا شفتوا في ناس لما بس خلية بينها وبين القرآن قرأت حتى ترجمة القرآن، يعني معظمهم حتى مش عارفين عربي ولا حاجة، سبحان الله يعني ظهرت لهم الحقائق وأسلموا لله عز وجل. فانت مخبي ايه ومكسوف من ايه؟ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يضحك علينا تاني بعد فترة وعلى أجيالنا وعلى أولادنا ويتقال لنا ان اذا الجهاد ده تطرف ومش عارف ايه وكلام ده؟ فانا المقصود يا شباب ان احنا ممكن نوسع مدلول الآية شوية في حتة ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أنا خايف إن إحنا بعد فترة طويلة الله أعلم بالغيب يعني، لكن إحنا حدثت في تاريخ الأمة أحداث عظام كتيرة في فترات كتيرة. ودايما في لحظة الحدث لما أمريكا احتلت العراق مثلا حوالي 2003 أو 2004 كان في جرائم بتحصل في سجن أبو غريب وقصص كتيرة جدا مأساوية، تعذيب وحشي خيالي كان بيرتكبه الأمريكان في العراقيين في أهلنا هناك وغيرها في بقية الدول. وللأسف تمر الأيام وتمر الأحداث، وكنا مثلا قبل أحداث غزة إن ناس كتيرة كانت مفتونة إن أمريكا دي هي أم الحضارة، ويعني ياريت كلنا نبقى زي الأمريكان، والله ناس لطاف ولزاز وجمال وعادي جدا الدنيا بتتنسي، والناس اللي تعذبت والناس اللي اتقتلت والأطفال والأهالي والأمهات وكل ده ولا كأن في أي حاجة خالص. أنا أخشى ما أخشى إن إحنا بعد فترة لا قدر الله سبحان الله العظيم يعني كذلك نتناسى ما يحدث ونرجع تاني نقول والله لا بلاش يا جماعة، احنا بلاش نغمة الدين، يعني خلي الموضوع كله إنسانية ومش عارف ايه، وانتوا شفتوا ان دي كلها ايه اسماء سميتموها انتم وآباءكم ما انزل الله بها من سلطان، بيطبقوها بمزاجهم عشان يفرغوا هذا الجيل او هذه الأمة من ايه من عقيدتها. طبعا المقصود ان احنا برضو يكون في حكمة، احنا مش بنقول ان احنا نتخانق مع الناس او ان احنا مثلا ظرف زي اللي احنا فيه مثلا هنا اعياد لو بلاد فيها نصارى زي مصر مثلا، مش بقول لك انت تروح تتخانق معاهم، محدش قال كده، لكن انا قصدي ان ما ينفعش تفضل مفتون بالدين بتاعهم وبرضه تقول لا لازم نهنيهم ونعمل، لا انت هتعامل الناس بكل يعني احترام، مفيش مشاكل في حدود الشرع طبعا، يعني ما بتقلش ادبك على حد، لكن انت مش مطالب انك انت تهني بدينه زي ما قلنا في اول الكلام، يعني انت ممكن تهنيه باي حاجه تاني مفيش مشاكل، حاجه شخصيه والله بنته اتجوزت الف مبروك ده مفيش مشاكل، لكن اهنيه بدينه اللي بيكفر فيه بالله سبحانه وتعالى. فاذا الواحد يكون حكيم ما يعملش مشاكل، لكن انا بتكلم في قصه ان احنا يا جماعه ما ينفعش تاني نبدا نخاف تاني من ديننا وننكر ونشيل بعض الايات او بعض الاحاديث عشان هي مش على هوى الكفار. وفي الاخر احنا اكتشفنا في هذه الاحداث سبحان الله العظيم كيف ان هذا كله كذب في كذب، وكله يعني ولا في حاجه اسمها دين انسانيه ولا في حاجه اسمها حقوق انسان ولا حقوق مراه ولا اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. فنسال الله العفو والعافيه. فاذا يا جماعه احنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله ناخد بالنا وندعي الله عز وجل. لذلك كان من اكثر ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء بالهدايه والدعاء بالثبات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتضرع وبيقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. ده يا جماعة ده تضرع من النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله وبعزته أن يضل، كيف وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف الحال بنا احنا. ثم يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فزي ما قلنا قضى أجرا وأجر مسمى عنده كله هيموت إلا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة عشان يعني ما طولش عليكم، أنا في النهاية يعني حابب أن أنا أذكر بعض المراجع أو بعض الحاجات لو حد حابب يستزيد في هذا المعنى. أولا سورة الأنعام لو حد حابب يستزيد فيها، وهي يعني من أعظم السور خاصة في تثبيت معاني الإيمان والتوحيد. سلسلة الشيخ أحمد عبد المنعم، يبقى رقم واحد عندنا سلسلة الشيخ أحمد عبد المنعم ربنا بارك فيه وينفع به، سلسلة في غاية الروعة في شرح سورة الأنعام كاملة ما شاء الله من الآية رقم واحد إلى الآية الأخيرة رقم 165. فإذا ممكن أظن هي حوالي 24 درس أو حاجة زي كده، فممكن ان احنا برضو اللي حابب ان هو يستزيد ويعايش هذه السورة العظيمة، وفرصة يا جماعة احنا قبل رمضان يعني الحمد لله فضل حوالي شهرين مثلا قبل رمضان، شهرين وشوية، فلو انت كل حلقة مثلا خدت حتى في كل اسبوع حلقة او حلقتين فممكن بإذن الله تستفيد مثلا، ده مشروع من مشروعات ممكن تمشي فيها. مشروع تاني عشان نزود الارتباط بالقرآن، ليه ما تشتريش مثلا كتاب زي كتاب المختصر في تفسير القرآن، كتاب يعني بسيط جدا مجرد مجلد واحد، هو تفسير على الهامش يعني هو مصحف وفيه تفسير على الهامش، أو حتى تقرأه بي دي اف مش مشكلة يعني موجود، يعني المختصر في تفسير القرآن الكريم. أنا أنصح بالتفسير ده رائع جدا ولعلي انا النهارده استفدت كتير وانا بتكلم معاكم، يعني ان احنا كنت باخد كتير من المعاني اللي مذكوره في الكتاب. والله لو كل يوم هتاخد صفحه او صفحتين مفيش مشاكل، يعني لغايه رمضان فرصه يا جماعه احنا نبدا نقرا التفسير دلوقتي. ناس كتيره بتيجي يعني في وسط رمضان او في اول رمضان عاوز يقرا تفسير القران كامل. ما هو رمضان انتوا عارفين الوقت بيبقى مزنوق شويه وده شيء جميل، بس بيبقى لو انت خدت خطوه بدري شويه وبدات تقرا التفسير من دلوقتي صدقني هيكون رمضان مختلف، وهيكون قيامك في التراويح مختلف ورا الامام، وحتى قراءتك وختمتك باذن الله هتبقى حاجه جميله جدا. فكتاب زي المختصر في تفسير القران الكريم ممكن تقتني هذا الكتاب او تقراه بي دي اف او اي حاجه يعني، وتقرا الصفحه وتقرا جنبها التفسير. خد كل يوم ابدا بصفحه، والله لقيت الدنيا سهله، خد صفحتين وهكذا، لا تشق على نفسك لكن استمر. احب الاعمال الله ادومها وإن قل. وجميل جدا ان انت كمان تخلي فيه رفقة، بما اننا يعني عرفنا أهمية الصحبة الصالحة في هذا الدرس، مسألة يعني له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يا جماعة مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من مسألة ايه الصحبة، نخاف على بعض. ويعني حتى لما بنلاقي حد فينا بيبعد، يعني شلة مثلا لقيت واحدة مثلا يعني مجموعة نساء، لا واحدة فيهم قلعت الحجاب أو أيا كان أو بدأت تبعد، ما يبقاش على طول يعني ما نفتعلش خناقة أو مشكلة أو فلانة أنت انتكست خلاص أو لا، إحنا ناخد بإيد بعض. وكذلك الرجال، فلان مش عارف ما بقاش يجي الجامع تاني، فلان بقى كذا. يا جماعة إحنا يعني عايزين نخاف على بعض، مش نحاسب بعض زي ما نقول الصح صح والخطأ خطأ، ولازم نأمر بالمعروف وننهى عن منكر، وآه دي معصية وده حرام، ده كله مفهوم لازم بنقوله وبننصح به. لكن قصدي أن يكون في قصد أن احنا نرد الشخص فعلا، مش أن احنا نعاقبه أو يعني نترفع عليه أو كده. فلذلك حتى في الحاجات اللي أنا قلتها، يعني مثلا ليه ما يبقاش بدل ما أنت تسمع سورة الأنعام دي لوحدك لو أنت ناوي تخوض مثلا هذا المشروع قبل رمضان، أو حتى تكمل في رمضان ما فيش مشكلة، وبعد رمضان عادي. طب شوف واحد صاحبك انت بتحبه مثلا او اتنين او تلاتة او عشرة، اعملوا مجموعة وشجعوا بعض. كل يوم هنسمع حلقة يا جماعة، او كل اسبوع مثلا هنسمع درس زي ما يعني وقتكم يسمح، وتناقشوا فيها في اخر الاسبوع. يعني اعملوا مشاريع فيها رفقة فيها صحبة، مش عايزين نبقى كالذي استهوته الشياطين في الارض. يعني انت لما بتسيب نفسك بتقف في دايرة الحيران، ودايرة الحيران دي اكتر دايرة بيحبها الشيطان، لانه بعد كده دي الخطوة الأخيرة قبل أن إيه يسحبك إلى طريق الظلمات. هتقرأ حتى مختصر في التفسير، خلي الرفقة بتاعتك دي صحابك، ولو حتى شخص واحد أو اتنين أيا كان، مش لازم العدد يعني يكون ضخم، بس مهم شجعوا بعض، اعملوا مشاريع جماعية مع بعض، اعملوا جروب على واتساب أو أيا كان، أنت واتنين تلاتة عشرة صحابك واتفقوا على حاجة زي كده وهكذا. أخيرا في كتاب اسمه المنهاج من ميراث النبوة للشيخ أحمد السيد ربنا ينفع بيه، أنا أنصح برضو بالكتاب ده جدا، لأنه هو عمل باب أصلا يعني المنهاج من ميراث النبوة. الكتاب ده رائع جدا وموجود سواء في مكتبات أو بي دي اف، أبواب عبارة عن آيات وأحاديث آيات وأحاديث. والميزة إن هو شرح هذا الكتاب في سلسلة كاملة تقريبا 30 درس فيديو بأسلوب ممتع ومفيد في غاية الفائدة ما شاء الله. من ضمن الأبواب، وده اللي خلاني يعني أتذكر هذا الكتاب، من ضمن الأبواب اللي هو عقدها في الكتاب باب اسمه باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس. باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس. وأورد تحت هذا الباب أحاديث كتيرة وآيات، وكان من ضمنها الدعاء اللي أنا ذكرته اللي هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهو شارح يعني الباب ده وشارح بقية الأبواب كلها كاملة. فدي برضو مشروعات أنت ممكن تسجلها عشان نخرج يعني بحاجة عملية، سجلها عندك وحاول أنك أنت تشجع غيرك. ما لقيتش حد خالص، خلاص استعين بالله وابدأ أنت ممكن تنشئ أنت مجموعة، مش لازم تستنى حد ياخد بإيدك، حاول أنت تاخد بإيد غيرك. ومن صدق مع الله يصدق الله عز وجل، يصدقه الله سبحانه وتعالى. فإذن قلنا دي مشاريع كتيرة ممكن الواحد يعني يفكر فيها قبل رمضان، سواء مختصر في تفسير القرآن، قراءة التفسير، أو سماع سورة الأنعام بمناسبة سورة الأنعام، أو قراءة المنهاج وتدارس حلقات الشيخ أحمد السيد المنهاج من ميراث النبوة. وأهم من كل ده يا جماعة نحن ما ننساش هذه الآيات العظيمة التي قرأناها، وعرفنا أهمية الصحبة الصالحة، وعرفنا أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد إيه هي مهمة في أزمنة الفتن، وعرفنا أهمية إن إحنا ما ننساش هذه الأحداث التي تحدث في غزة وما نرجعش تاني نرد على أعقابنا ونتخدع بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق، وإحنا اكتشفنا إن كله كذب في كذب وكلام في كلام، وإن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فما ينفعش إن إحنا يكون مثلا مفهومنا عن المقاطعة إن أنا أقاطع شوية قهوة ولا بيبسي ولا شيبسي وأنا مش مقاطع أفكارهم وعاداتهم وأفلامهم وثقافتهم. خلاص يا جماعة، فأنا آسف على الإطالة، جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نسأل الله لنا ولكم ولأحبابنا جميعا الثبات، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.